الجمعة هنا دي بس كده تمسك لحمة صح؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبدأ مستعينين بالله، متوكلين عليه، سائلين ربنا سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم والفهم، إنه ولي ذلك وقادر عليه، فهو بكل جميل كفيل، هو حسبنا ونعم الوكيل. دبر لنا ربنا فإنا لا نحسن التدبير، اغفر لنا إنك على كل شيء قدير، يسر لنا كل أمر عسير، أنت حسبنا ونعم النصير، لا إله إلا أنت إليك المصير. مع المحاضرة الأولى في شرح المنظومة البيقونية، احنا كنا طبعا ورق للإخوة في المنظومة البيقونية، كن في ورق عندك هنا مقاولين كده ورق دوت، الملف الأولين دوت ده بس تسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إبراهيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نوزع بس المتن البيقونية، تفضل يا شيخ، وزع بقى حضرتك، تفضل وزع بقى الورق كله. بس هنا عندنا هنا مظبوط، هو في حاجه هي طيب. نبدا طبعا يا جماعه، ان شاء الله هتكون البدايه مع المنظومه البيقونيه في علم الحديث، لان البعض قد يعني اشتكى من صعوبه القواعد أو علم الحديث، فقلنا يعني لا نبخس الناس أشياءهم، فسيكون مع كل درس من دروس البيقونية قاعدة من قواعد علم الحديث، ليكون هذا يعني تأسيس للمبتدئ وتذكير للمتوسط، لا نقول منتهي لأن العلم لا نهاية له، العلم لا نهاية له. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، حد حافظ بعض أبيات منها؟ طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحد، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعن، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، وحسن معروف كفا وغدا، رجاله لك الصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر، فهو الضعيف وهو أقساما كفر. حسبك، جزاكم خيرا. البداية إن شاء الله مع ترجمة لواضع هذا النظم، وهو الإمام عمر ابن محمد ابن فتوح البيقوني الدمشقي الشافعي. توفي سنة 80 و1000 من الهجرة. أصله يعود إلى قرية تسمى بيقون، وهذه من إقليم أذربيجان، فنسب إليها البيقوني. ولكنه انتقل إلى دمشق فصار البيقوني الدمشقي. الشافعي هذا مذهبه. من الأمور المتعلقة بهذا الإمام رحمه الله عليه أنه لم يقف له العلماء على سيرة مطولة، بل سيرته يعني أحرف يسيرة جدا، منها الفترة التي كان يعيش فيها، ومنها المنشأ، ومنها الموطن الذي عاش فيه. ولكن كما قال الزرقاني وهو في شرحه للبيقونية قال: ولم أقف له على اسم ولا ترجمة ولا هو منسوب إليه. يعني يعد لما بيقوني من العلماء الذين يعني خفيت تراجمهم ولم يعرف يعني صيتهم، وهذه يعني قد تكون مدرسة من ويكون هذا مذهبا لبعض العلماء، وهي المبالغة في الستر والخفاء إمعانا في الإخلاص. يعني مثلا كالإمام الأجروم صاحب الأجرومية لا تعرف له كبير ترجمة، وكذلك القحطاني صاحب النونية. يعني كم من علماء ذاعت أقلامهم ومصنفاتهم وصارت ملء السمع والبصر ولم يعرف لهم ترجمة، وهذا يكفيهم أن أثرهم قد انتشر وإن خفي خبرهم. العبرة بالأثر لا بالخبر، وهذا منهج الشافعي الذي قال: وددت أن الناس قد نشروا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. وقالوا: المخلص حاله كحال الذي يمشي على الرمال، ترى أثره ولا تسمع صوته، لا ترى ضجيجا ولا أصواتا ولا شهرة، ولكن ترى أثرا كالماشي على الرمل، كالماشي على الرمل ترى أثرا ولا تسمع خبرا. لذلك كما ذكرنا ترجمة الإمام البيقوني يعني من الندرة بمكان، ولكن يكفيه أن طلاب العلم في مشارق الأرض ومغاربها كلما ذكروه ترحموا عليه، هذا الذي ينفعه عند ربه تبارك وتعالى. ومن بشرايات هذه المنظومة المباركة أنها شرحت كثيرا، حتى قيل أنها شرحت في 15 كتابا مستقلا. اسم هذه المنظومة اسمها البيقونية، وهذا الاسم ليس لأنها اشتهرت لصاحبها، بل سميت بذلك لأنه هو الذي سماها بذلك، هو الذي سماها البيقونية. فقال في البيت قبل الأخير من هذه المنظومة قال: وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني. وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني، فهو سماها بهذا الاسم. فوق الثلاثين بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت، هي 34 بيت. من الأمور المتعلقة بهذه المنظومة قالوا من المأخذ عليها: وكفى بها شرفا أن تعد مأخذها، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. فإذا الأمر إذا عدت مأخذه دل على شرفه وعلى مكانته. يؤخذ عليها جملة من الأمور، منها وعليكم السلام ورحمة الله. قالوا أنها المأخذ الأول قلة المذكور في جنب فروع الحديث. يعني قالوا أنها لما تتبعنا عدد وأقسام التي ذكرها المصنف في هذه المنظومة من أقسام الحديث وجدوها قليلة، تقريبا 32 قسما من أقسام الحديث، فهذا عدد قليل. يعني مثلا لما تنظر في مقدمة ابن الصلاح ذكر حوالي يعني ما يزيد عن 60 قسما من أقسام الحديث، المنكر والشاذ والضعيف والصحيح والحسن إلى يعني حوالي ذكر 60 قسما، في حين أن البيقونية فيها كم؟ 32 قسم فقط، تشمل على 32 قسما من أقسام الحديث. هذا المأخذ الأول. ويرد عليه بأن المصنف لم يقصد الاستقصاء. ما هو الاستقصاء؟ ويشمل كل الأنواع، إنما قصد التبعيد. ويدل على ذلك أنه قال: وذي من من التبعيضية وذي من أقسام الحديث عدة من هذه أي أنه يقول وأنا سوف أتكلم عن بعض أقسام الحديث إذن فلا لوم عليه لأنه إيه؟ وضع شرطا فذكره في منظومته فقال وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحد. المأخذ الثاني قالوا أنه ذكر أمورا غير مرتبة ففي البيت السابع يقول وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع فهو المقطوع هذا في البيت الإيه؟ السابع ذكر إيه؟ المرفوع والمقطوع ها؟ فالبديهي أيذكر قبل المقطوع وإذ به في البيت الخامس عشر يقول وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكٍ يكون يعني اعرف أو تعلم فالشاهد من ذلك أنه ذكر في البيت السابع المرفوع والموقوف وفي البيت الخامس عشر ذكر ليه الموقوف فقالوا أيضا هذا من عدم النظم ويرد عن ذلك أنه أيضا ما اشترط الترتيب إنما اشترط أن يذكر أقساما بعينها. المأخذ الثالث قالوا عدم القافية فإذا ما نظرت في يعني زي كل شطر أو زي كل بيت تراه له قافية غير التي قبله عدم الالتزام بالقافية ويرد عن ذلك أن ما فعله المصنف يسمى عند أهل اللغة أو عند أهل العروض باسم المزدوج عند أهل العروض جمع عرض يسمى بالمزدوج ما المزدوج أن يجعل لكل بيت قافية تختلف عن البيت الذي قبله أو بعده وهذا ليس بدعا من القول ففعل مثل هذا صاحب تحفة الأطفال وأيضا صاحب المقدمة الجزرية طيب ليس العودة البيت الثاني المأخذ الثاني والله المأخذ الثاني قوي المأخذ الثاني قوي صراحة قبل أن نبدأ في هذه المنظومة نقول أن العلماء وضعوا 10 مبادئ لكل علم إذا ما بدأت حتى في علم المنطق في علم النحو أي علم له مبادئ 10 لابد أن تقف عليها لتعلم أين تقف وفي أي علم تسعى وماذا تطلب ولما تتعلم قالوا إن برضو أبيات شعرية قالوا إن مبادئ كل فن 10 الحد إن مبادئ كل علم 10 الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة هذا بيتكلم ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفا دي أمور 10 لابد وأنت تتعلم علم الحديث علم الفقه علم العقيدة لابد أن تعلم هذه لكل فن أي لكل علم له 10 أمور يعرف بها أولا الحد هو التعريف الحد هو التعريف وعلم الحديث تعريفه تعريف علم الحديث هو علم بقوانين يعرف بها الراوي والمروي علم بقوانين يعرف بها الراوي والمروي وقيل أنه يعرف بها حال الرواة وما رووا حال الايه الرواة جمع ايه راوي وما رواه تكتب عبد الرحمن ما تكتب شيء طب اغتنم وقتك انت كده جالس بدل ما تسمع تاني اتفضل ماشي عبد الرحمن بس مجلس يعني كتابه وكتابه يعني مجلس ده مش مجلس سماع ده مجلس علم العلم يعني كتابه طيب اذا الموضوع اذا التعريف هو كما ذكرنا بعد ذلك الموضوع، ما موضوعه؟ الموضوع يعني المقصود بموضوع علم الحديث أو موضوع أي علم، حول ماذا يدندن هذا العلم؟ قالوا موضوعه، موضوع علم المصطلح، الرواية والدراية. الرواية، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالوا موضوع هذا العلم، علم الايه؟ المصطلح، هو علم دراية وعلم رواية. ما علم الرواية؟ علم الرواية أي أنه علم، معنى أن علم الحديث علم مصطلح، علم رواية أي أنه علم يشمل على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. طيب، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. إذن علم الحديث ها موضوعه أمران، علم رواية، علم رواية وعلم دراية. سلام كده، تفضل. علم الرواية أي يعرفك ما يروى عن النبي، فعلم الرواية هو المروي، علم الرواية هو المروي، فما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا قول أم فعل أم تقرير أم صفة خلقية أم خلقية. وكذلك أيضا في يدخل في هذا القسم الموقوف، لأنه يضاف إلى الصاحب، ما أضيف إلى الصاحب من قول أو فعل أيضا، والمقطوع وهو ما يضاف إلى التابعي. إذن علم الحديث عندنا علم رواية وعلم علم الرواية أي ما روي، هذا الذي رواه ونقله الرواة، هل هو مرفوع أم موقوف أم مقطوع؟ ولو كان مرفوعا، هل هو قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية؟ طيب، وعليكم السلام عليكم. إذن موضوع علم الحديث أمران، علمه رواية. إيه علم الرواية؟ لحظة، صلى الله عليه وسلم، وده إيه؟ قد يكون قولا أو فعلا أو تقرير. ركز عبد الرحمن. طيب، وعلم الدراية، قالوا في علم الدراية هو أن تعلم قواعد أو أن تتعلم قواعد يعرف بها حال السند والمتن، وده بقى علم، ده أصل علم الحديث. هل هذا السند يقبل أم لا؟ يقبل لما؟ ولو يرد لما؟ هل هذا المتن ولو كان السند صحيحا، هل هذا المتن نفسه سلم من الشذوذ والعلة أم فيه شذوذ أو علة؟ يبقى علم الدراية، الدراية أنك تدري ماذا تفعل، تدري ماذا. نقول تاني، إذن علم الحديث علمان، موضوع علم الحديث أمران، علم رواية وعلم دراية. علم الدراية قال أن تعلم القواعد التي يعرف بها حال السند والمتن، هل كل سند يقبل؟ لا. لما يقبل أو يرد؟ دي قوانين بقى. هل كل متن ينسب إلى أن السند يقبل؟ لا. طب لما لا؟ ولما يوقف على هذا المتن؟ ولما يرد؟ فدي قوانين ودي علوم. نرجع مرة تانية، قال إيه؟ قال في مبادئ كل فن الحد والموضوع والثمرة، هذا من أهم ما يتكلم عنه. ثمرة هذا العلم، علم الحديث ثمرته عظيمة. نقول أولا، قال تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر المراد به هنا القرآن والسنة. فكما أن الله عز وجل تكفل بحفظ كتابه بأن قيد له رجالا من الصحابة فمن دونهم حفظوا القراءات وحفظوا كتاب الله عز وجل، كذلك قيد الله عز وجل لهذه السنة رجالا أعملوا قرائحهم، ليلهم نهارهم أموالهم أنفسهم وأنفاسهم لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فثمرت هذا العلم هو حفظ ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. ولن تجد نبيا بينه وبين قومه سندا صحيحا موصولا إلا نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. لم ينقل الصحابة فقط قوله وفعله، بل نقلوا اضطراب لحياته وهو يصلي، فالذي ينقل اضطراب لحياته فماذا؟ هل سيغض الطرف عما فوق ذلك؟ فهي أمة عظيمة حفظ الله عليها قرآنها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. كما يعني فضل على الإسلام. فضل في معايد يا أستاذ. أعتذر. تمام ممتاز إن شاء الله. فوقف الله أوقف الله عز وجل أوقف الله رجالا بذلوا كل شيء لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه كما ظهر في العقيدة المبتدعة أيضا ظهر في باب الاصطلاح والمصطلح أناس ضل سعيهم في الحديث وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. انظر لهذا المثال: أبو عصمة نوح الجامع الذي جمع كل شيء إلا الصدق، كان يحدث عن عكرمة عن ابن عباس فوضع من الوضع تأليف الاختراع، وضع لكل آية لكل صورة حديثا في فضلها. فلما رجعوه: أنت تروي عن عكرمة عن ابن عباس، من أين لك هذا؟ قال: انظروا ماذا يقول: رأيت الناس أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق فوضعتها حزبة. يعني بيكذب إيه؟ بيكذب إيه؟ قول أنت بيكذب مش على النبي. قال لك لا، الحديث قال: من كذب علي. قال: أنا ما عملتش كده، أنا بكذب للنبي، إنما الحديث في ذم من كذب على النبي. فيقول: أنا اسمه نوح الجامع، أبو عصمة نوح الجامع. فقال: إنما أنا أكذب للنبي لرد الناس إلى سنته، وقد انشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق. فانظر، فهذا رجل وضع جملة من الأحاديث وهو يظن أنه يعني يخدم دين الله عز وجل. نعود إلى البيت. فهذا الفن، فن المصطلح، له حد وله موضوع وله ثمرة وله نسبة. والنسبة هذا العلم ينسب لأئمة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ينسب لأئمة كالشافعي وحنيفة وأحمد ومالك تلمذي. ولكن يعني هذا العلم تراه مبثوثا في كتب الأئمة، لكن كفن وضع في كتاب مستقل. يعني في فرق مثلا لما تجد في كتاب الفقه مسألة حديثية أو فائدة حديثية، لكن رحمكم الله، لكن تجد كتاب مستقل في هذا الفن هو فن الايه؟ حديث. هناك مراحل تاريخية. أول من صنف في علم المصطلح الإمام الرام هرمزي. هذا كما قال ابن حجر أول من صنف في هذا الباب، في هذا الفن، فن الايه؟ المصطلح. اسمه ايه؟ الرام هرمزي. ألف كتابا هو المحدث الفاضل بين الراوي والواعي. المحدث الفاضل بين الراوي والواعي. جاء بعده الحاكم، الإمام الحاكم صاحب الايه؟ المستدرك. الكلم استاذن. ايوه 360 الرام هرمزي، متوفى 360 و300 من الهجرة. تبعه بعد ذلك الحاكم، صنف كتاب معرفة علوم الحديث. ثم تبعه الخطيب، صنف كتاب الكفاية في علوم الرواية. ثم ابن الصلاح، كتاب المشهور باسم مقدمة ابن الصلاح، واسمه معرفة أنواع علوم الحديث. وكذا ذكرنا أن ابن الصلاح ذكر كم قسما؟ 64 قسما في كتابه معرفة علوم الحديث. فضل. ثم ابن حجر صنف كتاب نخبة الفكر. وهنا الإشكال: نحن نعلم أن أول من جمع الحديث ابن شهاب الزهري بأمر من؟ عمر بن عبد العزيز. فكيف نجمع بين هذا التعارض؟ احنا قلنا اول من صنف كتابا في المصطلح الرام هرمزي. طب وابن شهاب؟ نقول ابن شهاب جمع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، انما نحن نتحدث عن فن المصطلح كفن كعلم. هذا يجمع احاديث بما فيها من صحيح من سقيم من موضوع من حسن. أما الكلام عن فن علم الحديث الذي يبنى عليه التصحيح والتضعيف طيب فضل هذا العلم لا شك أن هذا الفضل فضل عظيم. فيكفيك يا طالب الحديث لو لم يأتي في فضلك إلا هذا الحديث لكفى في قوله صلى الله عليه وسلم يدعو لكل من حمل حديث النبي وذب عنه وحفظه وعمل به ودعا الناس إليه وحث عليه وذب عن ضعيفه وقدم صحيحه. يكفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا فقال نضر الله امرأ سمع مني مقال فبلغها كما سمعها. فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله ينظر وجه كل امرئ سمع شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فبلغه. واضع هذا العلم كما ذكرنا في المسألة المتعلقة بالنسبة أئمة منهم من بثه في كتبه ومنهم من خصه بتصنيف خاص. اسم هذا العلم يسمى علم المصطلح أو يسمى علم الحديث. والحديث من التحديث هو الإخبار يجمع على أحاديث ومفرد أحاديث أحدوثة أكاذيب مفردها أكذوبة أحاديث مفردها أحدوثة وده بيسمى جمع بيسموه على غير القياس جمع على غير القياس. فأحاديث مفردها أحدوثة لكن طبعا الكلمة المتداولة كلمة حديث يقال مفرد أحاديث حديث ولكن الصحيح يقال أحدوثة كما يقال أكاذيب مفردها أكذوبة. طيب الاستمداد هذا العلم مستمد مما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من قول من فعل من حديث من سنة من تقرير. لذلك يعني ما أجذب هؤلاء الذين قالوا كلمة حق أرادوا بها باطل قالوا أن نتبع القرآن يطلق عليهم القرآنيون والقرآن منهم براء والقرآن يكذبهم الذين يقولون لا سنة إنما نعيش على القرآن. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش عمره كله ساكتا لا يتكلم إلا بنقل القرآن فهذا من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. حكم هذا الحديث حكم هذا الفن فن علم المصطلح تعلمه فرض كفاية فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. ماذا أنتوي حينما أتعلم هذا العلم؟ هذا سؤال يسأله طالب علم الحديث. ماذا أنتوي؟ أولا النية الأولى التي أضعها طالب العلم الحديث بل طالب كل علم ينتوي أن يرفع الجهل عن نفسه. لما سئل لما قال أحمد رضي الله عنه لما أحمد قال سئل عن أفضل الأعمال قال طلب العلم لمن صدقت نيته. أفضل الأعمال إيه؟ لا مش كده خالص اصحى معي شوية. أنا قلت إيه؟ طلب العلم لمن صدقت نيته. فقال فسئل وكيف نصحح النية يعني إيه النية اللي أنا أضعها؟ قال أن تنتوي رفع الجهل عن نفسك وأن تتواضع بالعلم. نقول تاني عماد معايا ولا مسك التلفون؟ طيب يبقى أحمد بيسأل عن أفضل الأعمال قال طلب العلم لمن صدقت نيته. فقالوا أي شيء يصح النية يعني ماذا ننتوي؟ قال أن تنتوي حينما تتعلم أن ترفع الجهل عن نفسك وأن تتواضع بهذا العلم لأن الإنسان قد يتعلم فيصيبه الإيه؟ الغرور. ها قال ابن المبارك إذن الأمر الأول أن تنتوي رفع الجهل عن نفسك وأن تتواضع بهذا العلم. الأمر الثاني وأن تطلب العلم أيضا وهذه نية لكل العلوم التي تتعلمها أن تنتوي أن تزداد رفعة عند ربك عز وجل. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالرفعة في العلم يعني حتى لو كنت أنت في متقوقع مثلا ما نشرت علما كونك تتعلم وتحفظ لنفسك هذه رفعة فليست رفعة الدرجات لأهل العلم فقط بنشره وستوفى يأتي مسألة النشر لكن أتكلم عن العلم نفسه رفعة القرآن نفسه رفع، العلم نفسه رفع، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، فننتوي أن ترفع، أن ترفع في درجات عند ربك تبارك وتعالى. أمر الثالث تنتوي أن تنشر علم، وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ما تخافش، وأنبتت، يبقى الأرض تكون هامدة زي الإنسان الذي لا يعلم. الأصل في الإنسان علم ولا الجهل؟ الجهل. العلم لحظة بس قبل الدليل. الأصل في الإنسان العلم ولا الجهل؟ فضل ورا. أصل في الإنسان الجهل، ممتاز. والله أحسنت. الأصل في الإنسان الجهل. الدليل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون. ممتاز، معك سواك؟ ليه؟ طيب خد سواك. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالأصل في الإنسان ليه؟ الجهل، حتى يعلمه ربه تبارك وتعالى. إذن الإنسان، نرجع مرة ثانية للآية، أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له الأسف، وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء، يبقى هنا اهتزت وربت. ده مرحلة ترقي الإنسان للعلم. إنسان كان جاهل بدأ يتعلم. في ناس بيقفوا عند درجة دي، يتعلم كده خلاص اكتفى بهذا الأمر. نيجي بقى للأرقة، اهتزت وربت وأنبتت. هو ده اللي احنا عايزينه بقى. والعلم كالمرأة الحامل، لابد أن يظهر على صاحبه، شئت أم أبيت لابد أن يظهر ذلك عليك. فلابد أن تنتقل في مراحل الأرض، من الأرض الميتة إلى الأرض التي تقبل النبت وتقبل الماء، ثم الدرجة الأعلى وأنبتت، تعلم وتنشر. قال ابن مبارك: لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. قال ابن القيم: الجود بالعلم أفضل من الجود بالمال، لأن العلم أشرف من المال. قال الأوزاعي: نشر العلم حياة. كم كلمة دولت؟ ها أقولهم كده. نشر العلم حياة. تعرفت حاجة مع الأوزاعي؟ قال لي نشر العلم حياة. كلام دوت ليه دليل من القرآن ورا. لا انت مش وبيحذف عليك انت. ايوه، نشر العلم حياه. ده كلام مين؟ الاوزاعي. في دليل من القران. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احسنت خالد. او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. معاك سواك؟ ليه خالد في البيت؟ لا خده خالد. أيوة خالد. طيب، أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. كمان مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. طيب، إذن نشر العلم حياة، عيشوا على هذا الأمر. يعني علم سنة، ينشر خيرا، ينهى عن بدعة، يدعو إلى خير، يأمر بمعروف وينهى عن، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. طيب، الله يحفظك. إذن النوايا طلب العلم، إذن رفع الجهل عن النفس، الأمر الثاني رفع الدرجات، الأمر الثالث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أو من كان ميتا فحينا. الأمر الرابع الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما يدخل فيها ما ليس منها، كما فعل من نوح الجامع الذي وضع الأحاديث حسبة كما زعم. لحظة يا أحمد. إذن الأمر الرابع الذب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وما يدريك لعلك يعني وأنت في بداية الطلب، لما إن شاء الله لا تكون إماما في الناس، تكون من الذين استفاهم الله لأن يكون مصححا ومضاعفا، يعني وذلك فضل يؤتيه ما يشاء. طيب، الأمر الخامس من نوايا طلب العلم أن تحفظ الدين عقيدة وفقها. لما؟ لأن علم الحديث يا جماعة لا ينفك عن الفقه ولا عن العقيدة، وإلا فكم من أناس قد زلت أقدامهم في العقيدة كأنهم بنوا عقيدتهم على أحاديث باطلة وموضوعة، وكم من سنن يفعلها المتوضئ أو القارئ أو الحاج أو الصائد بناء على سنن إيه؟ بناء على أحاديث إيه؟ ضعيفة. فأنت حينما تتعلم العلم هذا يفيدك في حسن العلم والعمل، حسن الإيه؟ حسن العمل في خاصة نفسك، وحسن العلم حينما تعلم الناس سنة. ها خد بالك، فكم من أحاديث ضعيفة في باب الوضوء، باب التطهير، باب الطهارة، باب الحج والصوم، باب الصلاة، كم من أحاديث ضعيفة وضعت ها فيعمل بها الناس أزمانا وهي لا تصح. أيضا من نوايا هذا العلم، علم الإيه؟ المصطلح، أنك تنتوي أن تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي أكثرهم علي صلوا عليه. قال ابن حبان وهو يعلق على هذا الحديث، قال: أهل الحديث هم أولى الناس بالنبي. هو الحديث قال الحديث إن أولى الناس بي أكثرهم علي. قال ابن حبان وغيره: هذا الحديث يتنزل على من؟ يتنزل على هذا الحديث، حديث إن أولى الناس بي، قال: أولى الناس بهذا الحديث هم أصحاب الحديث، لأنه ليل نهار ها يذكر الحديث ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فأولى الناس بي كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي أكثرهم علي صلاة. حديث إن أولى الناس بي هذا حسنه ابن حجر والصحابة ابن حبان، وحسنه ابن حجر في نتاج الأفكار. نبدأ في المنظومة. طيب، قال المصنف البيقوني رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. اختلف شراح هذه المنظومة، هل هذه البسملة من وضع بعض الشراح أم من كلام البيقوني نفسه؟ قيل أنها ليست من المنظومة ولكن وضعها بعض الشراح، قيل أنها ليست من الايه؟ من المنظومة. وأدل على ذلك أنه، طب مين يعرف إيه القرائن اللي بتشير أنه هو أن هي ليست من المنظومة؟ إيه اللي يدل على ذلك؟ أحسن، قال إيه؟ أبدأوا، لا مش محتاج، يعني قال إيه؟ أبدأوا بالحمد مصليا. يبقى أول بيت قال في إيه؟ أبدأوا بالحمد. إذن هو لو كان هو الذي وضع البسملة لما ذكر أن البداية بالحمد، لا اكتفى بالإيه؟ بالبسملة، وهي خير بداية. فقالوا مما يدل على أنها ليست من كلامه وهي من وضع بعض الشراح أنه قال أبدأ بالحمد مصليا. ومن قال أنها من قوله قال هناك من أثبتها له، والمثبت مقدم على النافي. الأمر الثاني قال أن هذا يسير على نهج كثير من المصنفين أنهم يبدأون بالبسملة. والبدء بالبسملة هي فعل الله عز وجل، بدأ كتابه بالبسملة. وين بدأ كتابه بالبسملة؟ الله عز وجل بدأ كتابه بالبسملة. الفاتحة ها تبدأ على الراجح أن البسملة آية من الفاتحة. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يرد من فعله وإن لم يرد من قوله فقد ورد من فعله، إن في حديث ضعيف كل أمر لا يبدأ بالبسملة أو بسم الله الرحمن الرحيم فهو أفطر، هذا لا يصح مرسل. إنما الذي صح أن النبي كان من فعله يبدأ بالبسملة. أذكر مثالين، فضل الله، أذكر مثالين على العدد مثالين، هتقول مثالين صح. قول يا اسلام. اول حاجه شفناها كان لما بيبعت الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة للملوك، بيقول ايه؟ سبب المسألة. فين الاثر ده؟ طيب، لا اعلم هذا الاثر، لما بعت الشفاء للملوك لا اعلم هذا الاثر. لما قالوا بسم الله صلح الحديبية قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال لمن؟ لعلي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتب، كان أميا صلى الله عليه وسلم، فقال لعلي اكتب بسم الله الرحمن، هذا فعل. وأيضا في إحدى الغزوات لما قل الماء خرج الماء من بين أصابع النبي، فقال لأصحابه توضأوا بسم الله. فهذه أحاديث في الصحيح في غيره تشير إلى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالبسملة، وأيضا سنة سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا لو تعلموا بإذنكم خيرا، لا أعلم والله. البسملة بسم الله الباء، نعم صلح الحديبية، أحسنت. وفي الوضوء قال توضأوا بسم الله، بسم الباء حرف جر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم من السمو وقيل من العلامة، لما يقال سمة فلان كذا أي علامته كذا، الاسم إما من السمو اللي هو العلو يقال فلان سامي الأخلاق أي عالي الأخلاق، وإما من السمة أي العلامة، ها سمته كذا أي علامته كذا. بسم الله، الله لفظ الجلالة، اسم الله الأعظم، اكتب كده عندك كده ألف لام لام هاء، ده إيه؟ الله اسمه مشتق وأصلها، نكتب كده وعليك السلام كده، نكتب الإله، ألف لام ألف لام هاء. الإله لما نحذف الهمزة اللي في وسط الكلمة هو إيه؟ الله. يبقى أصل كلمة الله أصلها إيه؟ الإله، ولكن هذه الكلمة لكثرة استخدامها من باب التخفيف حذفت الهمزة التي في وسط الكلمة فصارت الله. فالعرب إذا استخدمت كلمة كثيرا، العرب لما يكون عندها يعني تعظم كلمة ينبني على ذلك أمران، العرب إذا عظمت كلمة انبنى على ذلك أمران، أمر الأول أنها تكثر من أسمائها، العرب لما تعظم كلمة، العرب لما تعظم كلمة ينبني على ذلك أمر، الأمر الأول أن تكثر من أسمائها، لذلك يقال أن السيف له عند العرب ما يزيد عن 500 اسم، 500 اسم للسيف، ليه؟ السيف كان معظما عند العرب. الأمر الثاني أن العرب إذا عظمت كلمة خففت من نطقها ليسهل استعمالها، فأصل كلمة الله أصلها إيه؟ أصلها الإله، فحذفت الهمزة التي في وسط فصارت الله، وفقمت اللام لعظمة الرب، وإلا فأصل كلمة الله أصلها الله بدليل أفرأيتم اللات، احنا بنقول أفرأيتم اللات والعزة ولا اللات، فأصل كلمة الله الله اللام مرققة، ولكن فقمت في لفظ الجلالة لتعظيم الرب سبحانه وتعالى بدليل أننا نقرأ أفرأيتم اللات والعزة. طيب واضح كده، فالله على الراجح اسم مشتق من الإله، وهو المألوه المعبود الذي تحبه القلوب وتعبده. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل يتفقان و يفترقان، يتفقان في أصل صفة الرحمة، فالرحمة من اسم الرحمن وأيضا من اسم الرحيم، هذا موضع الاتفاق. موضع الافتراق أن الرحمة هي الرحمة، هي الرحمة العامة الواسعة، فاسم الرحمن يتضمن الرحمة الواسعة، واسم الرحيم يتضمن الرحمة الواصلة، بمعنى أن الرحمن هي رحمة واسعة تعم الإنس والجن، الصالح والطالح، المؤمن والكافر. طيب المؤمن والكافر، فالرحمن على وزن فعلان تفيد امتلاء الاسم بالصفة، الفرق بين جائع وجوعان، جائع درجة أخف من جوعان، جوعان ده واقع صح كده، أي بالظبط قلت كده، إيه الفرق بين غاضب وغضبان؟ الغضبان درجة أشد. لما سمي القرآن قرآن وليس مقروءا مثلا؟ لما يسمى مقروء وسمي قرآن؟ لكثرة التعليم فسمي قرآن. فالرحمن على وزن فعلان لكثرة امتلاء هذا الاسم بالصفة. فالرحمن اسم يتضمن الرحمة الواسعة التي شملت كل البشر، بدليل أنك لن تجد في آية واحدة الرحيم على العرش استوى. كل آية إيه؟ الرحمن على العرش استوى. فكل من تحت العرش تعمه الرحمة العامة. انظر كده، كل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحيم، صح كده؟ لا، من الرحمن. فالكلأ الذي هو الحفظ ها لجميع الناس. انظر كده، ومن رحمته أن جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. سكون الإنسان في الليل، هل هذا خاص بالمؤمن؟ لعك من سكون القلب، سكون البدن نفسه لكل الناس. ها، فالرحمن هي الرحمة الواسعة. فالكافر مرحوم رحمة أبدان، والمؤمن مرحوم رحمة إيمان. انظر كده، الإنسان بيقول في الصحيحين: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، يجعلون له ندا ويرزقهم ويعافيهم ويعطيهم. أقبلك، يسبونه ليلا نهار وهو يرزقهم. ما دي رحمة، رحمة إيه؟ رحمة عامة. رحمة الله بمن يسبه يدعون له ولد، رحمة عامة، في رحمة في الأبدان، عافية في المال، في الولد. فده إيه بيندرج تحت اسم الإيه؟ الرحمن ولا الرحيم؟ الرحيم. إذن الفرق الأول أن الرحمن هي الرحمة الواسعة، الرحيم تكون فقط بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيمة. الفرق الثاني أن الرحمن لا يوصف به إلا الملك، أما الرحيم فقد يوصف به أحد الناس بالمؤمنين. هذه نزلت في من؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يوصف، وليس أيضا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قد يوصف أحد الناس بأنه رحيم. فلان رحيم بأبنائه، رحيم بزوجته، رحيم بإخوانه. طيب، ها؟ الرحيم رحيم بدون فين دي؟ ان الله بالناس. طيب ما يمنعش ان هي برضه الرحمه يدخل فيها الايه، يعني رحيم. يبقى يراد بتحمل على ايه بقى؟ تحمل على الرحمه الناس، تحمل على المؤمنين بدليل ها واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. الناس المقصود بها ايه؟ كل الناس الكفار. نعود. قال مصنف: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير النبي أرسله. أبدأ هذا أي أبدأ منظومتي بالحمد، والبدء بالحمد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت. أحمد تأخرت يا أحمد، لا نسمع، مش عايز تضحك، مش عايز تبسم. ها أنا آسف والله، سامحنا. فين اللفظ في الأم؟ فين اللفظ في الأم؟ فين ال ال أزك ذكر الفرد من أفراد العموم؟ طب فين الفرد هنا؟ لا، اسم عام وخاص، مش ذكر الفرد، اسم عام وخاص أو عام يراد به الخصوص. إن الله بالناس رؤوف رحيم، بالناس هنا إيه؟ المؤمنين. نعود فنقول: الحمد سنة النبي، كان يبدأ كلامه بالحمد، يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه. هذه خطبة الحاج. سؤال: ما الفرق بين الحمد والشكر والمدح والثناء؟ ما الفرق بين الحمد والمدح؟ حمد ومدح نفس الحروف بس مع اختلاف الايه. ما الفرق بين الحمد والمدح والشكر والثناء؟ اولا، ما الفرق بين الشكر والحمد؟ هما يتفقان ويفترقان، بينهما عموم وخصوص وجهي. الحمد، هقول كده ايه عبارات صعبه شويه كده نبسط الموضوع. الحمد اعم من جهه اسبابي، اخص من جهه وسائلي. الشكر اعم من جهه الوسائل واخص من جهه الاسباب. هقول تاني، نكتب وهنشرح دلوقتي. تكتب يا احمد ولا ها؟ الحمد أعم من جهة أسبابه، فأنت تحمد ربك على نعمه عليك وتحمده على صفات كماله. يعني نقول الحمد لله رب العالمين، على ما تحمد ربك؟ الحمد لله رب العالمين، تحمد ربك أنه رب العالمين، ده اسمه حمد على إيه؟ هل ده حمد على نعمة أزدها إليك؟ لا، ده حمد على صفات الإيه؟ الكمال. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فالحمد يكون على صفات كمال الرب ويكون على نعمه عليك، ده العموم اللي في الحمد. أما الشكر فيكون على نعمه عليك فقط، وهذا لما فرقنا بالتتبع والاستقراء، وجدنا أن الحمد يكون على أمرين، على صفات كماله عز وجل وعلى نعمه عليك. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. ها طيب، أما الشكر فبيكون على فقط على إيه؟ على نعمه عليك. طيب، الشكر بيكون بالقلب واللسان والجوارح، أما الحمد فلا يكون بالجوارح. ما عندنا حاجة اسمها سجود حمد، اسمه سجود شكر، والسجود ده إيه؟ فعل جوارح. وأعماله أعماله آل داود إيه؟ أعماله ده إيه؟ عمل جوارح. طيب، إذن الشكر أعم من جهة أنه يكون بالقلب واللسان والجوارح، أما الحمد فيكون أخص من إيه؟ ليس في لا يدخل الفعل الجوارح في الحمد. نرجع تانية مرة تانية القاعدة، معنى حيبقى أوضح. الحمد أعم من جهة أسبابي، أنك تحمد ربك على أسباب أكثر، أسباب كمالي كماله وأسباب وأسباب إيه؟ نعمه عليك. أما الشكر فيكون فقط على نعمه عليك. بص كده في الرسمة دي كده، دي دائرة الحمد ودي دائرة الشكر. طيب، اللي موجود في الجزء دوت ده مش موجود في الشكر، واللي موجود في الجزء دوت مش موجود فين؟ الحمد. وفي بينهم جزء مشترك، حد يعرف الرياضة؟ دول اسمهم ايه؟ دائرتين، اسمه ايه؟ دائرتين متداخلتين. يعني في حاجات في الحمد مش موجودة في الشكر، وفي حاجات في الشكر مش موجودة فين؟ وفي جزء مشترك بينهم، ده الجزء المشترك. ايه الحاجات اللي في الحمد مش موجودة في الشكر؟ انك تحمد ربك على صفات كماله. هل الجزء دوت موجود في دائرة الشكر؟ لا. ايه الجزء اللي في الشكر مش موجود في الحمد؟ انك تحمد، انك تشكر ربك بالجوارح وعمله آلة داودة، وايضا ايه سجدة الشكر. الجزء المشترك بين الحمد موجود في الحمد وموجود في الشكر، ان الحمد والشكر يكون باللسان وبيكون على النعم ويكون ايضا بالقلب. الرسمة واضحة؟ طلع دي يعني من تحت الدرس واضحة، دي طلع يعني ايه واحد ممتعد كده، شفت الممتعد؟ في الكاميرا مش شايفين حاجة، متداخلتين. ممكن تعملوا العكس دلوقتي؟ لا خلاص. فالشاهد يا جماعة ايه؟ الشاهد احنا بنفرق بين الحمد وبين الشكر. لذلك بيقول ابن القيم ان الحمد اعم من جهة متعلقاته، والشكر اعم من جهة وسائله، والشكر اعم من جهة وسائله. طب ايه الفرق بين الحمد والثناء؟ الحمد اذا اثنيت على ربك، والثناء إذا كررت إيه الحمد. يعني إيه؟ في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله، حديث قدسي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى. من إيه؟ من التثنية. يعني إيه؟ هو القرآن مثاني، الكتاب اللي انزلناه الآية ايه؟ الله نزل احسن حديث كتابا مثاني. يعني ايه القرآن مثاني؟ يعني ايه القرآن من اوصافي انه مثاني؟ في سواك اهو يا جماعة. يعني ايه القرآن؟ طب ندي بس برضو فكرة للفرصة للناس اللي معنا. يعني ايه القرآن مثاني؟ الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني. ها يعني القرآن مثاني؟ أنا قاعد ولا حد جاب شيء ولا حد جاء في يا جماعة. يا عبد الرحمن عامل ايه؟ لا لا اقعد. لا لا لا لا الشاي مع الوش شيخ. لا اشرفت الله، جزاكم الله خير. الجايزه الاجماع للمنذر وفي سواك. يعني ايه القران مثاني؟ اتفضل. الوعد والوعيد ده نظيره ولا عكسه؟ الشيء ومقابله أو عكسه؟ لا اتفضل. ها قول يا محمد. خدت جايزة؟ أخذها. لا مش أخذت. ماشي اتفضل. ماشي. مثلا أي حوار بين اثنين. حوار تحكيم حوار بين اثنين. لا. لا لا لا لا لا. ها المثاني أي أن الآية تأتي بالمعنى والآية التي تليها في نفس الصورة أو في غيرها تأتي بنفس المعنى بسياق مختلف وألفاظ مختلفة والمعنى واحد. فالمعنى يتكرر لحكم، لأن الإنسان قد لا يفهم المعنى من أول إيه وهلة، فيأتيه المعنى للمرة الثانية. ركز معي سواك من دلوقتي، من السواك خليك معايا بابا. لا جزاكم الله خيرا معايا مثاني. لا لا جزاكم الله خيرا. بلالي. فالمثاني أي أن المعاني تتكرر مع اختلاف الألفاظ والمعنى واحد، فهذا ما بالتثبيت ليثبت القرآن في القلب ثبوت الجبال. نرجع مرة تانية بقى، الحمد والثناء. الحمد إذا أثنيت على ربك للمرة الأولى قال حمدان عبدي، فإذا أعدت الثناء الرحمن الرحيم قال الله أثناء، فالتكرار يسمى تثنية. الفرق بين الحمد والمدح، محمد كلام واضح ولا فيه إشكال؟ حاضر. أنت لما تمدح شخص بعبارة هذا يسمى إيه؟ مثلا مدح. فلما تمدحه بكلام تاني أنت صابر، أنت كريم، أنت شجاع، فالمعنى لما يتكرر في الكلمة الثانية والثالثة ده اسمه إيه؟ تثنية. أنك ما اكتفيت بكلمة واحدة بل قلت أنت فاضل شكور صبور. تكرار المدح يسمى ثناء من التثنية للمرة الثانية، أنك ما اكتفيت بحمده في المرة الأولى بل كررت إيه؟ الثناء مرة أخرى. طيب المدح والحمد ميم دال حاء، وهذه من عظمة سورة القرآن. أما الحمد فيكون، فضل، الحمد هو ذكرك لمحاسن المحمود مع الحب والتعظيم. ذكرك معلش هو الدرس قلب عقيدة ليه؟ كما المرة الجاية إن شاء الله هنبدأ في البيقونية، نرد مقدمة. ذكرك لمحاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. من المحمود؟ ربنا عز وجل. فحينما تذكره اللهم أنت الله الواحد الأحد، ما أعظمك، ما أجملك، ما أوسعك، ما ألطفك، ما أصبرك، ما أجملك، ده اسمه إيه؟ تثني على ربك مع حبك وتعظيمك، ليس نفاقا وليس مداهنة بل مع الحب الحقيقي، ده اسمه إيه؟ حمد. أما المدح فهذا يكون ذكر المحمود المجرد. يعني ايه مجرد؟ قد تمدح شخصا وانت تحبه وقد تمدحه ايه نفاقا. فالمدح هو الثناء المجرد، يعم الثناء على شخص تحبه او الثناء على شخص ايه تنافقه. فلا يلزم من المدح الحب ويلزم من الحمد الحب. اقول تاني؟ مش هقول تاني كده، خلاص كده خلاص. يبقى المدح مطلق الثناء. يعني مطلق الثناء يعني يعم أنك تمدح الغير حبا له أو نفاقا فيه، تتملقه لدنيا تصيبها أو لمنصب، أنت كبيرون أنت عظيمون، الأمر أملك قول قولك لا قول لنا، شلوص يدك دفع للأمام، مش ده واخد بالك؟ فده اسمه إيه؟ اسمه حمد. اسمه إيه؟ اسمه مدح، صح كده؟ لا لا لا أبدأ بالحمد مصليا على. حد حافظ البيقونية كلها دلوقتي؟ لو حد حافظها كلها هياخد الترغيب والترهيب المنذري خمس أجزاء كلها. هعمل له دلوقتي، هيعمل دلوقتي عامل فيها اختبار وهياخد الترغيب. إسلام الآن دلوقتي شفتوا لما بينزل عرض كده، بينزل عرض واحد ها الترغيب والترهيب كامل للمنذر دلوقتي والكتاب موجود. أبدأ بالحمد مصليا على صوت حاضر. حاضر خلص الدرس تحفظها خلاص اختبر فيها دلوقتي بخلص الدرس وليك الكتاب. طيب احسنتم. المدح كما يفعل الشعراء والشعراء يتبعهم الغاوون. احسنتم. المدح قد يكون فيك وقد لا يكون فيك. لا المدح ها بيكون كما ذكرنا بيشمل صح. المدح قد يكون حبا وقد يكون تملقا. جزاكم الله خيرا. انا اسف استعرضتك معايا. جزاكم الله خيرا. شيل بس عايزك بس ايه بات ميه. سامحني محمد معلش. ربنا يحفظك يا محمد ويبارك فيك. المدح كما يمدح يفعل الشعراء. احسنتم. الحمد يشمل الثناء. طيب جزاكم الله خيرا. ها نعم هو ده اللي شغال. محمد عايز ابدأ محمد. قال ابدأ بالحمد مصليا. مصليا الصلاة في الأصل هي الدعاء. وصل عليهم إن صلاتك سكر له. اللهم صل على آل أوفى كما في الحديث. فالصلاة هي الدعاء. هذا في اللغة. وفي الاصطلاح أفعال بعينها تشتمل على أذكار مخصوصة إلى آخره. فالصلاة على النبي والسلام. علق النووي على شرح مسلم وقال يكره إفراد الصلاة على النبي دون السلام. يكره إفراد. إن النووي لما علق على فعل المسلم لما أفرد ذكر فقط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النووي يكره إفراد الصلاة على النبي دون السلام. قال ابن حجر هذه الكراهة تتعلق بمن كان ديدنه ذلك. يعني إنسان ديدنه إفراد الصلاة على النبي دون إيه؟ دون السلام. معنى اللهم سلم على النبي أي تدعو ربك أن يسلم شريعته من الطاعنين والموحدين والمكذبين إلى آخره. محمد صلى الله عليه وسلم خير نبي أرسل. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم خير النبيين بل خير الخلق أجمعين. قال هو عن نفسه أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أي أقولها إخبارا لا افتخارا صلى الله عليه وسلم. وهنا إشكال في قوله صلى الله عليه وسلم لا تفاضلوا بين الأنبياء وقال لا تخيروني على موسى. ولما قال له رجل يا خال البرية قال ذاك إبراهيم. فكيف نجمع بين النصوص التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خال البشر وبين النصوص التي قال فيها لا تفاضلوا بين الأنبياء وقال عن إبراهيم ذاك إبراهيم أي أنه خير البرية وقال لا تفضلوني على يونس بن متى. كيف نجمع بين هذه الآثار التي ظاهرها التعارض؟ ها من وجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن إبراهيم أنه خير البرية قبل أن يوحى إليه أنه صلى الله عليه وسلم خير البرية. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني أن يقال أن السياق من المقيدات والمرجحات. فمتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلون على موسى ومتى قال لا تفضلوا بين الأنبياء؟ في عند مسلم أن يهودي تشاجر مع مسلم قال اليهودي موسى خير الأنبياء قال المسلم بل هو محمد فتشاجروا فلطم المسلم اليهودي فأتى اليهودي يشهد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لا تفاضلوا بين الأنبياء. فالسياق يقيد أن هذا النهي إذا أوقع هذه المفاضلة في التنقيص بين الأنبياء يبقى المفاضلة التي سبيلها التنقيص ممنوعة. قل كده تاني المفاضلة التي سبيلها التنقيص ممنوعة إنما المفاضلة إذا كانت على سبيل الإخبار نعم محمد خير الخلق أجمعين أفضل من إبراهيم نعم. أما إذا أدت المفاضلة إلى التنقيص من قدر فالنبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه لما قيل له أن موسى أفضل منك قال لا تقول ذلك، إنني حينما أفيق أجد موسى متعلقا بقائم العرش، لا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الصعقة الأولى عند الطور. طيب ها لما يصعق الناس جميعا يفيق نسلم فيجد موسى متعلقا بالعرش. نقول خير النبي أرسل، الفرق بين النبي والرسول فيها خمس أقوال. قولوا كده محمد، قولوا يا أحمد، قول لي كده ثاني، الفرق بين النبي والرسول فيها خمس أقوال، قولوا قول سبع منهم بس ونحن نكتفي بال ماشي، خد سواك مقدمة لهم. النبي معاه رسالة تفضل ما شاء الله إجابة غير صحيحة بس أعتقد صحيح. فيها خمس أقوال. قول أول قالوا أنه لا فرق بين النبي والرسول، طبعا ده بإيجاز لأن المقام القول الأول. اكتب يا خالد، اكتب حبيبي بالله لك، اكتب خب بس تجيبه تاني مش بتاعي ده، ها تجيبه تاني. طيب عايز ورقة كمان؟ تاخد ورقة ورقة بص. ها القول الأول أن النبي هو الرسول. القول الثاني قالوا النبي هو الذي يأتي، القول الثاني أن النبي الذي ينبأ دون أن يؤمر بالتبليغ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنيس يقول أنه باب الطوابع، أحسنت. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب القول الأول أنه لا فرق بينهما. القول الثاني أن النبي نبئ بوحي ولكن لم يؤمر بالتبليغ، هذا قول بعيد. والرسول نبئ وأمر بالتبليغ بدليل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هذا القول الثاني. يقولون من النبي هو من كلام مش واضح بتبليغ شريعة معينة. إذن القول الثاني أن النبي لم يؤمر بالتبليغ والرسول أمر بالتبليغ، هذا كلام بعيد لأنه أن الله جل يرسل الأنبياء والرسل ليبلغوا دعوة الله جل. القول الثالث قالوا أن النبي هو الذي ينبأ بشريعة من قبله ويأتي لتجديد الدعوة دون أن يأتي بشريعة جديدة، والرسول من جاء بشريعة جديدة مخالفة لمن قبله. القول الرابع قالوا أن النبي هو الذي يأتي بشريعة موافقة في قوم أهل توحيد ولكن ظهر فيهم مخالفات كأنبياء بني إسرائيل، أما الرسول فالذي يأتي على قوم ليسوا من أهل التوحيد. الراجح في ذلك هو القول الخامس أنه ليس هناك أدلة صريحة على التفريق بينهما، وهذا من العلم الذي لا ينفع الجهل الذي لا يضر. هذا خلاص المسألة وإلا فريق ففيها أقوال كثيرة. القول الخامس الذي نرتضيه أنه ليس هناك أدلة واضحة على الفرق بينهما، هو طبعا دارج على ألسنة الإخوة كل النبي رسول ليس كل رسول نبي إلى آخره. الرايح والله أعلم أن هذا لم يثبت فيه فرق واضح حتى نجزم بترجيح بعينه، والقرآن ما ذكر ذلك ولا السنة، وهذا كما ذكرنا من العلم الذي يعني لا ينفع الجهل الذي لا يضر. خير نبي أرسل، أرسل وضع اللام من باب التفخيم، من باب يسمى لام التفخيم. خير نبي أرسل كما في قوله تعالى يقول يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، هو ده مفرد ولكن أضيفت اللام للتفخيم، عينا فيها تسمى سل سبيلا مع أحمد. فقوله خير نبي أرسل اللام للتفخيم، تفخيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم. وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحد، وذي اسم إشارة أي هذه، وذي من أقسام الحديث عدة أي عديدة من الكثرة، كما قلنا كما ذكرنا باقوني كم قسما ذكره في هذه الباقونية، ذكر في هذه الباقونية 32 قسما من أقسام الحديث، بدأها بال أولا الصحيح وختمها بالموضوع. انت حافظ البقرة كلها؟ لتفخيم الشأن. نعم نعم الألف فقط. نعم وكل واحد أتى وحدة وكل واحد أتى يعني هو لسه في البداية وبيقول كل واحد هو إيه أتى. طب كيف أتى وهو لم يذكر أصلا هذه الأقسام؟ هذا باعتبار ما سيكون الإشكال إيه؟ هو يقول في البيت الثاني وكل واحد أي كل قسم أتى، وهو يقول إيه؟ سوف يأتي سوف أذكره. قال أتى، أتى فعل إيه؟ ماض. قال وهذا باعتبار ما سيكون، لأن الكلام على قسمين، باعتبار ما كان قد يذكر الكلام باعتبار ما، وقد يذكر باعتبار ما سيكون. بمعنى فألقي السحرة سجدة، هم محل السجود كانوا سحرة؟ لا، وإلا ما كانوش إيه؟ سجدوا، إنما ما سجدوا إلا لأنهم تبرؤوا من السحر أصلا. فقوله تعالى فألقي السحرة سجدا أي ألقي الذين كانوا سحرة، ده اسمه يعتبر بإيه؟ يعتبر ما كان، أي ألقي الذين كانوا. واضح ولا عيد؟ واضح طبعا، أنا عارف واضح الحمد لله. ده اسمه يعتبر إيه؟ وآتوا اليتامى أموالهم. هو اليتامى احنا بندي اليتيم مال، اذا كان ربنا قال ايه فاذا بلغوا ايه الرجع فانستم منه، فاذا بلغوا ايه النكاح اي سن البلوغ فانستم منهم ايه. فالاصل ان اليتيم لا يعطى المال، انما اذا يكبر لما يكبر ويكون عنده رشد. فالايه واتوا اليتامى اي اتوا الذين كانوا يتامى، ده اسمه اعتبار ما. مثال بقى الاعتبار ما سيكون، اتى امر الله فلا تستعجلوا، اي اتى اي سوف ياتي أمر الله. قال أحدهما إني أراني أعصر، والخمر بيعصر؟ هو العصير يعصر؟ لا، الذي يعصر هو الإيه؟ العنب. فقوله إني أراني أعصر خمرا أي أعصر العنب الذي سوف يصير خمرا. طيب آمن الرسول بما أنزل إليه لا نفرق بين أحد. الآية هنا في سورة البقرة إضافة برضو طيبة، لا نفرق من أحد من رسلي، تفريق إيه؟ تفريق تنقيص أو تفريق إيه؟ في الإيمان، فنحن نؤمن بجميع الرسل. طيب، وإنما الذي نسخ كل الشرائع هو من؟ محمد. لو وجد دائما أقول هذه العبارة، لو وجد اليوم نصراني يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى عبد الله ورسوله مروح من عند الله ليس إله وليس ابن إله، وكان عنده الإنجيل الحقيقي الذي نزل على عيسى، ويقول محمد هذا لقومي والله لا يطأ الجنة حتى ينضوي تحت لواء النبي. أحمد قول كده كلام تاني، أحمد ما تخافش قول. ها، لو وجد اليوم إيه نصراني على ملة التوحيد ويشهد بإلوهية الله وربوبية عيسى وأن محمد رسول ويشهد بذلك، لكن رسول لقومي والله لا يطأ الجنة حتى يؤمن بالنبي وبشريعة النبي ويترك دينه وشريعته ويدخل في شريعة الإسلام. جزاكم خير، أحسن الله لك، بس جزاكم خير. طيب كنا فين بقى؟ فكل واحد أتى أي سوف يأتي. وحد الحد زي ما قلنا هو التعريف، أولها الصحيح ومتصل إسناده، أولها الصحيح هو وهو متصل إسناد ولم يشذ ولم فعل. طيب فمرة جاية إن شاء الله هنبدأ مع باعتبار ما يقول إليه. نعم، باعتبار ما كان. تمام، الآن نبدأ إن شاء الله مع كده اعتبر أول مقدمة للبيقونية. تفضل مقدمة البيقونية إن شاء الله مرة جاية نبدأ مع إيه؟ أولها الصحيح وهو متصل. طيب ثلاث دقائق، طيب ثلاث دقائق عشان نبدأ في درس تاني. خمس دقائق، طيب حاضر خمس دقائق موافقة؟ حاضر سؤال، حاضر حاضر حاضر حاضر فضل فضل صور دي فضل فضل فضل فضل فضل استنى استنى بس بس بس بس بس بس بس قول ناخد معنا ايه طيب على الحم تمام تمام خليهم صور حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر عبد الرحمن خد ده في الشنطة عبد الرحمن الأيقونية تعال تعال حاسب حاسب تعال ادي ده لحمة تفضل ربنا يحفظك تفضل ربنا يبارك فيك تفضل تفضل تفضل حاضر طول الفقه خالد وصلية حاضر غير النسخة الفجر إن شاء الله عندي نسخة يا جمالك آخر نسخة يا جمالك أعطمرك أعطمرك حاضر لا لا انا حافظ على طول عشان مش حابب عشان محمد جاي هو جه لسه محمد لسه الساعه كام بقى ثانيه صعبه احمد فين امتحان العقيده فين امتحان العقيده فين ها مش سامع هنجيبه امتى ان شاء الله فين امتحان العقيده فين يا ابني انت فين امتحان العقيده ليه ده بابا طب ليه يا بابا طيب ما انت عندك الفويسات موجوده والمذكرات موجوده ليس لك عذر فين الامتحان فين هو لا طول الفجر في المدرسه ماشي مثاني شو حيالي تكرر الآية لا تكرر يعني الآية التي تأتي بالمعنى المعنى لا كم زوج المعنى يأتي في الآية ثم يأتي نفس المعنى آية أخرى نفس المعنى هو بعبارة أخرى بسياق آخر ليستقر في النفوس طيب إبراهيم في الامتحان مشروع عن ايه اخوان طب انت طيب انت عالم لو كل اسبوع حديث وظل الدروس كلها هي بقت امر سهل يعني هو وصل جدا يعني زمانك بقى كويس قوي طبعا انا دي بتاعتي شو ايه ده لا خد ده هدا يا ابني هدا لا مش بتاعي ده لا شيله خالص هدي هات يا احمد شيل دي وهدي اللي في الشنطه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مجد شوف بس التسجيل هنا ايه السلام عليكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. طيب أحمد امتحان العقيدة فين؟ تفضل. اديني أجل من أنت بجدوش النهاردة. ها تفضل. لا يخ... انت حضرتك تقول انت تختار مش انا اختار ان فيك اودينك عشان انت اللي هتقوله هو اللي هيحج عليك يوم السبت. طب اكتب عندك يا احمد تكتبش يا احمد تكتبش يا احمد خلاص اسلام في امتحان العقيده فين صوت يا جماعه اتفضل اتفضل. القاعده الرابعه من قواعد علم الحديث الخبر حجة بذاته وإن لم يعمل به أحد. أنا بالنسبة لكتاب البيان الأثيس في قواعد علم الحديث ده موجود بي دي اف على التليجرام وموجود على جروب المصطلح. طيب ونزلناه كذا مرة وموجود على قناة التليجرام رسائل الكتاب كامل قواعد البيان الأثيس في قواعد علم الحديث. القاعدة الرابعة من عش كتاب نطبعه له مش كله طبعا احنا اتفقنا بنطبع الجزء اللي احنا ايه صح ابراهيم. طيب الخبر حجه بذاته وان لم يعمل به احد. اولا المعنى الاجمالي للقاعده الخبر هنا وان كان بيطلق على كل ما يخبر به فيدخل فيه قول الصاحب وقول التابعي ولكن هنا المراد لان السياق يحدد المراد بالخبر هنا هو الحديث لأن الذي يكون حجة بذاته هو إيه؟ الحديث. فالسياق يقيد الخبر حجة بذاته صارت قول الصاحب مختلف فيه أصلا فضلا عن قول من التابعي. فالمراد بالخبر هنا هو إيه؟ هو الحديث حجة بذاته وإن لم يعمل به أحد. المعنى العام بنقول إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح صار حجة لا تترك صارت حجة ملزمة لكل من بلغه الحديث أن يعمل به. فما أتاكم الرسول فخذوه من يطع الرسول لا يشركن رجل جالسا على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله سلم بيضرب مثل لهؤلاء القرآنيين هذا والله من معجزة النبي سلم تنبأ بأناس يأتون هؤلاء يعني من الأراذل لا يشكن رجل متكئ على أريكاته إشارة إلى الجهل والكبر يقول بيننا وبينكم كتاب الله كتاب الله فما حرمه الكتاب حرمناه وما أحلاه أحلناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. هذه مثلية في الإين في الثبوت مثلية فين مش في الثبوت في الحجية ها وإلا القرآن كله متواتر أما السنة ففيها الأحاد المتواتر. طيب فبنقول أن الخبر إذا صح أي الحديث إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صار حجة ملزمة لا يسعى لأحد أن يتركه ووجب عليه أن يعمل به. بإيجاز المخالفون في هذا الباب قالوا أن ترك الجمهور للعمل بحديث ما هذه قرينة على كونه منسوخ أو ضعيف. المخالفون لنا في هذه القاعدة قالوا أن الجمهور كونهم يتركوا لا أقول يجمعوا لأن الجمهور مش إجماع كونهم يتركوا العمل بحديث ما لا يعملوا به هذه قرينة على كونه إما يكون إيه نسخ بحديث آخر لا نعلمه أو يكون ضعيفا فجعلوا ترك العمل بالحديث قرينة على كونه ضعيفا أو منسوخا. والصحيح في ذلك الذي عليه جماهير أهل الحديث أن الحديث إذا ثبت سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم صار حجة ملزمة. قال صلى الله عليه قال تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه قال ما يطع الرسول قد أطاع الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. أيضا من النظر مما يعضد قاعدة الباب، أي قاعدة الباب؟ ما هي قاعدة الباب يا أحمد؟ وإن لم يعمل به. يؤيد ذلك من النظر أن النص سواء كان قرآن أو سنة حجيته ذاتية، القرآن أو السنة ها حجيتهم إيه؟ ذاتية، وما سوى حجيته مكتسبة. يعني مما يعضد قولنا أن الخبر يكون حجة بذاته أن الحديث إذا صح فهو في ذاته حجة، لا يحتاج إلى أن ننظر من عمل به أو من لم يعمل به، في كونه إذا صح فالحجية في ذاته، قوته في ذاته. يعني إيه؟ بصوا يا جماعة، تقسيمات الأدلة لها تقسيمان، تقسم الأدلة على التقسيم الأول إلى أدلة متفق عليها على حجيتها وأدلة مختلف فيه. إيه الأدلة متفق على حجيتها؟ القرآن، السنة، الإجماع والقياس. معايا يا أحمد؟ معايا ولا مسك فودني اللي جنبك؟ معايا بلادي؟ لا، إلا من شذ. الأدلة المتفق على حجيتها، يزن إحنا بنقسم الأدلة تقسيمين، تقسيم الأول من حيث الحجية، من حيث أدلة متفق على حجيتها وأدلة مختلف على حجيتها. الأدلة المتفق على حجيتها القرآن، السنة، الإجماع، والمختلف في حجيتها قول الصاحب شرع من قبلنا، المصالح المرسلة. طيب العرف. وهناك تقسيم آخر للأدلة، قالوا تقسيم، تقسم الأدلة إلى أدلة ذاتية الحجة وأدلة مكتسبة الحجة. يعني إيه معنى أدلة ذاتية الحجة؟ أي أنها بذاتها حجة، وهذه فقط القرآن وإيه وما سواهم يندرج تحت الأدلة التي إيه حجتها إيه مكتسبة. الإجماع، هل الإجماع بذات حجة؟ لا، لأنه ما من إجماع إلا بني على نص، علمه من علم وجهله من جهل، بس كده. والقياس أيضا بني على أصل ثابت بكتاب أو سنة. فنعود فنقول أن النص إذا صح فهذا حجة بذاته، حجته وقوته في ذاته، لا ننظر من عمل به أو من تركه، لأنه صار حجة بذاته. أيضا مما يؤيد قولنا الوقوع، لما تحب تنظر حد ويعارضك قد تنظره بالكلام النظري فيطول الكلام، إذا جئت له بمثال خلاص يسكت. وإبراهيم عليه السلام لما نظر في مسألة الإحياء والإماتة، هل كان المناظر له على حق؟ لا، ومع ذلك تنزل إبراهيم، قال فإن الله يأتي بالشمس من فأتي بها، رغم أن إبراهيم في أول مناظرة كان هو على الحق، لأن الذي يحيي ويميت حياة أصلية من عدمها والله، ومع ذلك بسموه التنزل مع الخاص. نفترض أنك إيه تحيي وتميت، فإن الله يأتي بالشمس هتعمل إيه ساعتها؟ خلاص كده بويت الذي يفر. فنأتي بمثال لقاعدة الباب ثم نرد عليه. أولا مثال ما ذكرنا، مثال لقاعدة الباب ما ذكره الترمذي. الترمذي ذكر في كتاب العلل الصغير، له العلل الصغير والعلل الكبير. ذكر الترمذي في العلل الصغير قال جميع ما في هذا الكتاب، أي كتاب؟ سنة الترمذي نفسه، جميع ما في هذا الكتاب معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم خلا حديثين. يبقى الترمذي بيقول إيه؟ إن جميع الذي في السنن عندي عمل به إلا خلا حديثين. قال حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. يبقى الترمذي بيقول إيه؟ بيقول كل الأحاديث التي في هذه السنن عمل بها خلا حديثين، ذكر حديث قتل الايه شرب الخمر في المره الخامسه وحديث الجمع في المدينه. طب ايه علاقه الكلام ده بقاعده الباب؟ ان الترمذي بيقول ان هذه ان هذين الحديثين لم يعمل بهما، اذا فهذا كالقرين على انهما ايه اما نسخ او من الضعف في مكان. اذا كلام الترمذي معنا او علينا؟ هو بيعضد، هو بيخالف القاعدة التي نحن ندندن حولها. فنقول أولا الصحيح في ذلك أن الحجة في حديث النبي، وأن الخبر إذا صح صار حجة وإلا لم يعمل بأحد. لذلك قال شيخ الإسلام معلقا سمكته تخرت لي يا يحيى حاول طبعا درس المصطلح مهم. طيب حاول قول لي إيه المشكلة بنحاول نحلها إن شاء الله. طيب بجد لا يعني شوف المشكلة إيه. طيب نحاول نشوف حل. طيب المشكلة دي قال شيخ الإسلام معلقا على قول الترمذي قال قول الترمذي عن حديثي الجمع في الحضر وقاتل شارب الخمر أنه لم يعمل بهما لم يعمل بهما أحد. قال ومع هذا فكلا الحديثين قد عمل بهم طائفة من أهل العلم. إذن رد الإجمالي شيخ الإسلام يقول إيه أن هذا كلام لا نسلم له، بل هناك من العلماء من عمل بحديث قتل شارب الخمر في الخامسة والجمع في الحضر. هذا الرد الإجمالي. التفصيل نقول أما حديث قتل شارب الخمر بعد الرابعة فهذا قال به نفر من أهل العلم كابن القيم. نبدأ نرد جزئية جزئية. حديث قتل شارب الخمر قال به ابن القيم وقال أن هذا من باب التعزير وليس الحد. إيه التعزير وإيه الحد؟ يعمل كده جدول كده سيادتك كده في الخانة الأولى نكتب الحد وفي الخانة الثانية نكتب التعزير. إيه الفرق بين الحد والتعزير؟ دي نقطة على هامش السيرة على هامش الدرس يعني. الحد يختلف عن التعزير. الحد يكون منصوصا عليه في كتاب الله أو في السنة 100 جلدة 80 جلدة رجم إلى آخره. يبقى الحد يكون إيه؟ منصوصا عليه. أما التعزير فهذا يكون موكولا إلى الإمام في عقوبة لم يرد فيها حد بعينه. فالإمام بيجتهد يقول هذا يفعل به كذا بقيد وشرط نعم ألا يزيد التعزير عن 10 جلدات. طيب إذن أمر الفرق الأول أن الحد يكون مقدرا التعزير يكون موكول لولي الأمر. التفريق الثاني الحد لا يقع على الصبي أما التعزير فيقع لو أن الصبي مثلا أمسك بحجر فكسر زجاجا لسيارة فيعذر. الفرق الثالث أن الحد يفعل فقط الإمام الحاكم. يعني أنت مثلا مسألة الطار مثلا هذه مخالفة للشرع لأن القصاص لا يقيمه إلا لإيه؟ إلا لولي الأمر. أما التعزير فقد يفعله ولي الأمر مع زوجته أو الأب مع أولاده. التعزير يكون لأحد الناس. الفرق الثالث لا تشرع الشفاعة في الحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لما كان صفوان بن عسال نايم على ثوب في المسجد فجي واحد سرق له الثوب فصفوان شكى ذلك سلم فقال سلم الحد تقطع يده. فصفوان قال تقطع اليد في ثوب فقال لا يا رسول الله قد سمحت ايه عفوت عنه. قال سلم الا يكن ذلك قبل ان تاتيني به. يعني ادام الامر رفع للامام فلا شفاعة. وفي حديث أسامة أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة فالشفاعة لا تشرع في الحدود وتشرع في التعزيرات. الفرق الرابع أو الخامس كده خامس لا يشرع الحد مع التهمة. يعني إيه؟ واحد من الصحابة شكى أن امرأته كانت حاملا فشكى للسلم أن هذا الحمل الذي في بطنها ليس منه. طيب فقالت المرأة هو منه. إلا هيقع هنا ساعتها امرأة حامل تدعي أن الذي في بطنها من زوجها وهو ينكر ذلك. إيه الحكم الشرعي؟ التلاعن. فتلاعن فقال للسلم انظروا إن أتت بهذا. طبعا الزوج هذا رماها برجل معروف قال الذي فعل ذلك هو فلان. فالسلم قال إيه؟ قال انظروا إن أتت به على صورة كذا وكذا يعني هذا المولود في صفة فهو للذي رميت به فأتت به على نفس الصفة. فقال صلى الله عليه وسلم لولا البينة لكان بيني وبينها شأن آخر. يعني إيه؟ هنا في شبهة. قد يكون هذا الذي في بطنها من الذي رميت به لكن كون الشبه لا يكون دليلا على إقامة الحد. لذلك في الحديث إدارة الحدود بالإيه؟ ده مش حديث لكن ده إجماع عمل الصحابة. وهذا المعنى أي معنى إدراو حدود الشبهات هذا مستقى من أحاديث منها هذا الحديث إدراو الحدود بالإيه بالشبهات. طيب أما التعزير فيشرى مع التهمة يشرع مع التهمة. نرجع مرة ثانية نقول أن ابن القيم جعل حديث القتل قتل شارب الخمس في الخامسة، قال وإن لم يكن حدا فهذا تعزير يعود لولي الأمر له، أن أنه مثلا إذا رأى أن الناس قد استشرب فيهم شرب الخمر له أن يقتل بعد الإيه؟ بعد الخامسة، فقال هذا من التعزير. والسيوطي له حاشية على سنة الترمذي اسمها قوط المتغذي على جامع الترمذي، فسيوطي له حاشية على الترمذي قال فيها بأن ما يعني يفعل به شرب الخمر هذا من باب التعزير، هذا من باب التعزير. قال ابن القيم أن القتل لشارب الخمر هذا من باب التعزير قال به الحنفية والمالكية، وهو شيخ وترجيح شيخ الإسلام. الشاهد أن هذا يرد على كلام الترمذي الذي ادعى أن حديث قتل شارب الخمر في الخامسة لم يعل به أحد، وذكر ابن القيم أن هذا قول شيخ الإسلام تيمية وقول المالكية وقول الحنفية وموافق لقواعد الشافعية. طيب الحديث الثاني، أما حديث ابن عباس عند مسلم قال أي ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. يرد على من يقول أن أحدا لم يعمل بهذا الحديث نقول الراوي نفسه عمل به، وابن عباس عمل به وقال معقبا عليه أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحرج أمته، وقال بهذا الحديث ابن سيرين وربيعة الرأي وأشهب ابن عبد العزيز وابن المنذر والقفال الكبير، وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث. إذن هو الحديث عمل به البعض، حديث جمع فيهم، فيجوز الجمع في الحضر، وهذه مسألة فقهية، إذا وجد الحرج. أما القول بأن هذا الجمع جمع أصولي أن تؤخر الظهر إلى قبل العصر ثم تصلي العصر، وأن تؤخر المغرب إلى قبل العشاء، هذا الجمع هو تأويل لمن زعم أن الحديث ليس على ظاهره، وهذا كلام غير صحيح، لأن هذه الصورة لو كانت صحيحة اللي هو الجمع الصوري لا يسمى جمعا، ثم لا يكون هذا الأمر موافقا لقول ابن عباس أراد أن لا يحرج أيه أمته، إذ لو كان جمع صوري لم يكن فيه رفع لإيه الحرج، يبقى لما يقول أراد أن لا يحرج أمته دليل أنه جمع أيه جمع حقيقي، فلو كان جمع صوري لم يكن فيه رفع لإيه الحرج. هناك رواية مدرجة عن أبي الشعثاء قال أخر الظهر وعجل العصر، أخر المغرب وعجل العشاء، وهذه مدرجة وليست من قول ابن عباس، والجمع إذا أطلق لا يكون إلا جمعا حقيقيا، ولكن لا يكون عادة ولا يكون ديدانا. إذا كنت في حرج فلك أن تفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأصل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. مثال آخر لحديث الباب، أيضا فعل عمر كان يقضي بين المهاجرين والأنصار أن الدية للعاقلة ولا إرث للمرأة من دية زوجها، امرأة قتل زوجها، فكان عمر بيقول إيه المرأة إذا قتل زوجها فالدية يرثها الورثة ولا دخل ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، فكان هذا قضاء عمر، حتى كتب إليه الضحاك ابن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة هشيم الضببي من دية زوجها، فهذا الحديث عمل به عمر وأخذ به. طيب أخيرا قال الشافعي إذا ثبت الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوهنه أي لا يضعفه ألا يثبت عن من بعده. المرة الثانية الشافعي بيقول إيه؟ أن الحديث إذا ثبت فلا يضعفه أنه لم يعمل به، لا يوهنه ألا يثبت عن من بعده ولا من خالفه من بعده، لأن الحجة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا الشافعي كما في الأم قال قد بينا لك قبل هذا ما نرى أنا وأنتم نثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يعمل به أحد إلى آخره. قال ابن القيم أهل السنة إذا صحت لهم السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوقفوا عن العمل بها من غير نظر إلى من وافقها أو خالفها. قال ابن القيم وقد عاب الشافعي على من قال لا أعمل بالحديث حتى أعرف من قال به. قال النووي النووي يقول قد قال مالك ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومها. أصدق على إيه؟ قال النووي ركز يا أنس عافل الوقت أنا طولت أنا عارف حين خلاص. قال النووي قد قال مالك ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومها وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس لها. أحمد آخر مرة حول السؤال عشان بصوا الإجماع لدى المنذر. ها طيب النووي بيقول إيه؟ مالك بيقول إيه؟ قد قال مالك ما رأيت يا عم استنى يا بابا استنى بابا استنى حيقول لك كلام استنى يا عم. قال النووي قد قال مالك ما رأيت أحدا يصومها ثم عقب فقالوا إذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس لها. هو الجمعة بيصوم يا شيخ بالله عليك ينفع كده؟ ها ها تفضل. لا والله ها جزاكم الله تفضل جزاكم الله خير تفضل. كان مالك لا يقول بصيام هو الكتاب راح في السكة فما قال مالك كان مالك يقول بعدم مشروعية الصوم الست من شعبان سواء بقى لم يصل الحديث أو كان يخشى أن يصل الناس شوال برمضان أيا كان. فقال النووي أن قول مالك هذا مع طبعا مالك على العين والرأس وهو السمع والبصر ولكن قال وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس لها. قال شيخ الإسلام ولا يكون قط نص يجب اتباعه إلا وفي الأمة قائل به. بص الكلام بقى ها بيقول ايه شيخ الإسلام بيقول ولا يكون قط أي مطلقا نص يجب اتباعه وليس في الأمة قائل به بل قد يخفى القائل به على كثير من الناس لأن الله يقول ايه إنا نحن نزلنا الذكر وإن له فالله يحفظ كتابه ويحفظ سنة نبيه. الشيخ الإسلام بيقول كلام عظيم من القوة من القوة بما كان بيقول ما من نص ثبت إلا وفي الأمة من عمل به بل قد يخفى القائل به على كثير من على كثير من الناس. ثم نختم فنقول الترمذي لما قال هذا السياق ماذا قال؟ قال جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به وقد أخذ به بعض أهل العلم. قال حديثين هنا الترمذي بيقول إيه؟ بيقول الأحاديث اللي عندي دي عمل بها الناس فاحتج على حجياتها بالعمل. فنقول له أنت احتججت بثبوتها بعمل الناس طيب إذن يلزم من ذلك أنك لا تقول بها إلا ما يعمل بها. ونحن نقول أن الحجية في الحديث ليس بالعمل أو بالترك الحجية في الثبوت. نقول تاني هو بيقول أن جميع ما في الكتاب من الأحاديث معمول بها فاحتج على ثبوت الأحاديث بكونها معمول بها بكونها معمولا بها. فنقول أن المقر عند الجماهير أن ثبوت الأثر ليس بكون الناس عملوا به أو تركوه إنما بكونه صح أو لم يصح. فإذا صح صار حجة في الناس عمل به فلان لم يعمل به فلان. قال ابن الصلاح عمل العالم أو فتياه على وفق حديث ليس حكما بصحته. هذا الكلام في رد على الترمذي يقول ابن الصلاح عمل العالم أو فتياه على وفق حديث لما العالم بيقول بقول مثلا على وفق حديث لا يكون هذا دالا على صحة الحديث أو مخالفته طيب إنما الحجة في الحديث نفسه صح أو لم يصح. القاعدة الخامسة مرة جامعة لأوش خلاص إذا خالف الراوي ما أنا شفت اللي لا إذا خالف الراوي ما روى فالعبرة بما روى لا بما. طيب والله أعلى وأعلم أكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورد العلم إليه أسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير.